وهذا يبين لك نص وهذا يبين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الشيخ رحمه الله وهذا يبين لك الرغب دعف قول من حذر الماز بها باسم غير الله كالله سم جزء بعد لما يتكار رضا ونقص حرام العالمين سو قالات دكا ونظر الله ولم يهرم ماز به غير الله قال لله لا يتكار رضا حرام على ذلك سو قولوا ضعيف مهونة سيدي آدم باسم غير يتكار رضا ونقر حرام زبيه لغير الله إذا أكال لله لا أكال يا رضا ودامه وتر حرام ايه حرام اي جلد بلو ميلو سو جرس له قال الله لله بان نسيهم كاردتك نياو لليلة ديرونهم اي تشاله نياو ودى ليلة مقارة دياهونه بان نسيهم بالتاردة هلوم حرام اولا مالك كما قال طالب نصابنا من الهنابلة وغير بلوان بل ولو كيل بالأكس لكان وجه ان داو تنيش ما ذبه لغير الله حرام نو ما ذبه باسم غير الله حرام اي جلد بيبات نشاء نبال الله ربطون تقى بيبايونه ما لا فإن عبادة غير الله أعظم كفرا من استعان بغيره فإن عبادة لغير الله كعلى لله لا لا أكال من كذات أعظم كفرا من استعان بغيره كعلى لله فقال له كما استقال الله زبره إياك نعبد إياك نستعين على إياك نعبد وإياك نستعين قال وعلى هذا فلو ذبح لغير الله مذكر ذنبه إليه قال لله لا قال الرد والسمكة حرم الله حرام وإن قال في بسم الله دينه كما يفعل طائفة من منافق هذه الأمة كذب المنافق عند من هذا الذين تقربوا إلى الأولياء ولو اليوسف يتقربوا بسم الله بالله عزيزي كيف تقربات وذن نفسونا ولك وذكوكو بالجغي بائرت والبخور بشيط وغير بغنى جليل أمر وإن كان هؤلاء مرتدين إن ذي مرتدوش بيهونوا لا تبازى بها البناء ومن الملك إرداش على لما هو مرتد بيهونوا نزل من هذا القول لا يجتمع في ذبيه مانعان بذبيها غلطك الكائن ذلك الكناني الكنية عندنا كألا ليلة بألا في مستعرات غلطة دمو بألا في الدلو لليلة دمو كارب دلو مستعرات للسباسة قلو كانت السباسة بأحسن على الزاقين كألا ليلة لألا أكار تقرب لما أدرك تبلو كتار بسم الله أنت بلو مستعرات حرام الناس يكبدال يعني بألا سيما أرضح ودليله يمكن كمان غير معلوم. ومن هذا البعض ما قد يفهم الجاهلون بمكة تشرف على ما مكة عند الجاهلون من يدرقون لك وغيرها بل إلى مكة من هذا الجين نار تاهل ولهذا روي علي نبي أنه نهى عن ذراء الجين حديثه من بأي موضوع من ذلك يعني حكم عامنا وإعلان لما انزل لغير الله موضوع فجب في القديم في الكبرى وغلبة جدا ذلك موضوع نولا لا يرى النبي أنه نهى عن ذراء الجين ويدل على المسائل ما قدمنا صلفنا ويتوب كمال من أن النبي نهى عن الذبي في مواضيع الأصنعان الزبطة إرد ما درج مكلك لاش مواضيع أعياد الفاروس بعل درج باش بون بوتهوج ويدل على ذا ما روى أبو داود في السنن حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عمار بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله عن معاقرة الأعراض كعرابوش مؤاكرا كالكيلوالو قال ابو داود غندر وقف على ابن عباس موقوفنا وروى ابو بكر بن ابي شيبه في تفسير حدثنا بكينا نصابه عن عوف الاعرابي عن ابي ريحانه قال سئل ابن عباس عن مؤاكره في الاعراب تطيق فقال اني اخاف ان تكون مما اهل لغير الله به يوقوسان بقول وينتنون كبتون يوقوسنا يقدر بكذا يبلع إيه نقر كلكنا وقتهم يقدر لمن قال لي لا التي الربات بهون سلا الدنيا لا أقف الإسلام من إلى جسال الدنيا لا أقرب سويه بهيوتو بالجدي بهيوتو زمن شرنا دام يا بلا كون يا موسى جدي بدل وين دامين وقولنا يقدر عشرنا يساوي كذي مثال أولين بلا لا أقرب الإسلام أقدام سيارة لهم نقل يمكن تشعرون احتمال اصل زمان زور اصلا تو مارا کسی اقرب روم مانگ دلوم تا کہ دے وروا ابو سعد ابراهيم بن عبد الرحمن دهيم في تفسيره حدثنا ابي حدثنا سعيد بن منصور عن الهجين عن عبد الله بن هجارون قال سمعت الجارون قال كان من بني رباه بني رباه كان من بني رجل سيدنا ابو قالوا ابن وثير يميت باي شائن بطان نافر نافر على الدرع فرز دشار غالبا نافر مارت يعني تواب قاوة يعني سراوتو بيزو اسو تشنان نفا مارت أبل فرز دك ميبا يغسل شاعنا فرز دك أبل فرز دك ميبا غالبا يا شنزل الشاعر بماء بذهل كوفة كوفة متبال بوتا بالله شبت إسوه متايبة بوتا لي وها نبرا إزالي من هونو تشنان نفا على أن يأكر هذا مئة من إبلي بيوكا وهذا مئة من إهنة ومسوك جمر إذا ورد مواطة متى فلما ورد الإبل الماء آما إذن بأسياسيما فجعلا ينصفان على كيبها يقول تجمروا تركزوا عن قط وعن قلتموا عن فقال للناس على الغمر والبغال سوج وطو أهيانا والبقلون غالبوا غير الله انتقاوا المؤكرا وآل الجر رضي الله بن كوفة نبض فخرج على بولة الرسول عن بيضاء من أجفى بقلو وطلدل ومتبالا برسول بقلو فأريقا نبرت وينادي أيها الناس لا تقول لهم لهم مؤاكرة الأعراب لهم يا فإنا أهل ذلك بين الله يا أبي أن تقدم لبتون تشدار لك لون أبقى تبلو باسار يا أبي بلو عيد الله زور وزور سيار دوات قبل لما الشنانف لما ودادر بلو عيد الموجود إذن أبتتشار بلو أوج الله فأولا السابق قد فسروا ما قصيد بذبه غير الله بغرزوك على ليلة الأكار الساسابة فاستروس داخل القبار في مغيبة الغيبة من الكاتل فاستر فألمت أن الآيات لم تتصر بها على التلفز باسم غير الله كتوقع كآية على ترمأنا على التلفز باسم غير الله قال ليلة التي مستهى الترابط ماذا إذا لم ليلة نغتب الترابط بسم الله المقابل قال إن شاء الله ما تأتيك بل ما قصد بالتقوى إلى غير الله فوق ذلك ولا بسم الله تقوى بالترابط وكذلك تفاصيل التابعين يتابعون تفاصيل بس على أن مازل على المسلم هو مازل لغير الله مالتنا وروينا في تفسير مجاهدين المشهور يا شنفتي هون منافرة مالت يعني هايلي بزار عبد هايلي بزار بلو آل وانت فرزدك شاعر فرزدك لأنه رجل من بني رباه هون مالتنا لو ودي الدر مالتنا نافرة مالت ودي الدر مالتنا يا شنفتهم ياو غالبا نافر أبل فرزدكي غالبا الشنفة لهم بكذ يعني دعاه إلى المنافرة معرفة الشاعر بماء محلا المنافرة بزهر الكوفة صفة وروينا عن تفكير مجاهد تورتنا تورتوا لنا المشهور أنه الصحيح من رواية ابن أبي نجيح في قوله تعالى وما ذل على المسلم مالك قال كار تجارة حول الكبكة بعدنا بدين قائنا برسوسه يعني يذبه لا أهل ديار ذلان ويبدلونها في قيران إذا شاء وكفل بحجاد أعجب إليه منها ليلة كاد انتشار خيرها النب وروا ابن أبي شيبة حدث محمد بن فضيل أن أشعث عن حسن في قوله تعالى وما ذل على المسلم مالك قال هو بيان ذل ما ذل لغير الله نب وإذا فيك هذا المسؤول عنه وأما ما زل على النصر فالنصر تجارة دين قائنا كان أهل جاي عبدون يكزون ويذبحون على أرض الله نور فنهى الله عن ذلك في تفسير علي النبي صلى الله عليه وسلم النصر أصنام تابوتات كانوا يذبحون يعني يردون عليها يدير في جهو نصر وإلا ذلك البان ويردون بسيار بسرسل فإنك إلك فقد نقل إسماعيل بن سعيد السؤال قال سألت أمر أيك أما يقرب لآلهتهم لآلهة شعب هبلو غبات من بعد رجبه رجل مسلم حرامونا قالا بسر لتابوت هاته فكروا ليادر بو غبات يادر لقوت انسسان عند مسلم با الله بسم الله بلو كارد حرامونا ما جمرتا يتارد بفيت لتابوتو بلو بيتشا حدية غبات مالتا شعب مسلم ليش مسلم سا بسم الله بلو كارد حرامونا يادر قوم ما جمرا با اردو مقرر تكروا نبرهوت اردو نايدا دمو با الله سمار بوتال الراجو مسلم نو يا رب الله سبحانه وتعالى إلهي شكرا አሁን ሄዳ ድጋሚ ለጂላኒ ለኑር ሁሴን ለከቢር ተብሎ የተነየተው ይሁንዶም ይባላ ጋራችና ዘርወይም ደማይ ግባ ተብሎ የተወቀፈው ከብቱ ባሬው ሙኩቱ ወይፈን አንተ ወዳለ ለመቃረብ ቢስሚላህ ቢላ አርዳ ወዳለ ለመቃረብ ካረከው حرام ነው። እዚህ መጀመራ አይኑ ቀብለ ዘም መነየቱ ሲታረድ ግዴ ያለ ሁኔታን እንትና አይለም ነው فإن كيدا كيدا إنما قال عمد ذياله لأنه إذا بغبه سمى الله عليه ولم يجد ذبه لغير سلعه ولا يسمى غيره إندي أونه إندي تنكيته أمه يعني أنا يتوى أقال لن يتوى نقر بلو يعرضه وقوله ولا بسم الله دينهم كفرون لكن هذا أنزم يعرضه سنة فلتسنى الله سنة ميترا فلتسنى دمه ودع الله لما قرد له ميارضه إذا يتكلك المعنى أش سنة وقدمة بل يكزنه غير ما قصده صاحب الشاتي يقول لك توعى قال بيت جبعات بلوهاله فتسين نية صاحب الشاتي لا أعتر لها يقول لك سويه نية وكيد الله والزاد هو المؤثر في الزبح أرى الراجونه تدعين نفته بزبحه معنى زبحه متكيره بدليل أن المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة فسمى عليها غير الله أيه لم تضح ولو كان مجمرا بغوان نيته سويه تأثير بنور ونوره عند مسلم عند الكتاب يرجلو عند بغا وكلو سيارتات كذي بأزير ويز بقوي يسوس سنبرو عن رجال خلا نتور مسلمو لا الله تقرب له بنيته وانناو تأثيرو بزابيو عند الزبه بغونو نو تسينه إبراه بداية أنم توكر كتابه في ذبيه فتم عليها كتابه غير الله لم تضح لذي سويه مجمرة لعله أن يتو ما هو مساعد تارد وفي تأثير أيونه قلت نايدا مبارس غير الله مجمرة انت عندي مبارس غير الله مجمرة فقال ما عالم أهو بسم الله مبارس غير الله مجمرة تقروا فانا قلنا فانا ارتونا وا إن فاون السوكي إلزاونه سئلونه مجرد لا معطبه إزالة وجلا من نجفه أيضا لم يعرزك زين تبتلوه من فترة وما زمنا منه ومعطبه እንደዚህ እንደ ዘምሁነ ሁሉም ዘምሁነ አይደለም እኮ አሁን እኛ ያናንደ ነው መጀመሪያ በቀዋ ለኑህ ዘላል ከፊ የሚለው ለየታ አንድ ሰው ባክ ላል ከፊ ለይቻታ ነው ብሎ አለ አንድ ሱናተው ይተው መጥቶ ቢስሚላህ ብሎ ወደ አላህ ለመቃረብ ብሎ አረዳል እቺ በከራፍ ይሆናለች ወይ ነው ወአንነ ኢነመል ሙአሲሩ ማለት መጀመሪያ እሱ መነየቱ ፈጢማ ይፈጽም ለማን ነው ወሂነትማ ይኖርዋል ግን ዋናው መጀመሪያ ሳትታረድ በፊ እንዲ መነየቱ ያርደው ሰው በአግባቡ ዳን ተቀርብ ቢሎ ቢስሚላህ ነው ካረደ ያኛው ንያው ታዲያ ለዚህ ቢሎ ባክተማታ አንተ ሙስሊምና ለሙስሊም አለ ለማረድ ነው ምን ይደረ አንድ ኪታብ ይወከለ ኢረድ ቢሎ ያው ኪታብ ይርዱ ሐላል ነው አይደለ ሲያርድ ግን ቢስሚ ኡዘይድ ቢሎ ነራራካት ሙስሊም መጀመሪያ በቂቶ ላለ ነው ይታታ ላለ ሲልልና ላ تأثير عند الزبو ما قيم الله غير الله ولا تقول أنه في رسم الله النيلة وما قيم الله هلهم يأتي عند الزبو يعني لو قصد الله نجاوه ولهذا كان الزبو عبادة في نفسه شوف لأن الله من ذبح ولم يقول من نوال ذبيها فلغير إلا الله واستثقم بها هو قلت ذبح وما ذبح ذبه إراقة إذا قروه إراقة الدم أيضا ولهذا لما كان الزبو عبادة في نفسه قال علي رضي الله عنه وغير واحد قالوا منهم احمد في الروايات انه اي وكل مسلم في ذبيحتي نسيكه كتابيا عبادات لهن اردو بذو صحابه ان علي ليلام صحابه ليلام صحابيه محمد بن درياچو مسلم نسيكه يهوديه يا هادي اردون ليارد كتاب ليوكل قالوا لان نفس عبادته بدنيات لهن ما وكل سببه يتسلل وليا تكتس بمكان يبيرده وزمان شوف عبادة سلعون الزفر يكتس بمكان مكان من دمنا عندنا بمكان يبعو في غير الله تعبوز عيد منا بلين لفر ليلة دمو بمكة شوف بمنا لهذا يتمتو الكران والفدية والكفارة والجزاء السيء ليلة دم بزمان ايام التشريق يسلسل الله في ايام معلومات معدولات ايام التشريق حجمه الوضيات انتي تترك تذنجك عند صلاة صلاة تختص لمكان وزمان فكذلك الزبر يختص لزمان ومكان قل إن صلاتي ونسكي فصل ربك ونهار من صلى صلاتنا ونسك نسوخنا ولا ولهذا الصف مكو زمان نعلم ذلك بخلاف تفريق في الله سقى ما كواف البوثائل فإن إبادة ما رجعنا كنزمناه ولهذا يثبت بالبوثائل ولهذا استلفت لما في وجوب تخصيصي أهل الهرم بدهم الهدايا المدبوة في الهرم ولما تخلى ألفوا في وجوب تخصيصي أهل الهرم الهرم تبوش بملية وجبة لا يوجبه بدهم الهدايا المدبوة بهرم يستعبدوا انتنوش ما لنا هديوش إن سوسي قال هرم سو بيتشا يعني ما كفافة نويس بل لم يتشالان وإن كان صحيح تخصيصهم بها صحيح قول أو مكسنو لكن هديا بالغا كعبة الله جل وعلا أهل الهرم من أهل الهرم سيقنا كهون ما يجرس كهون يتقاق كهون يباسو مهم بوج كالا عن سعودية انجدي بهج كده ودا مليئر بكتار ردال جمال استعار شيك عربال خطا شيك بكار بكتار لها دي لفيديا لكفار لتمطو لكران لجزاسي لكفار لها دي تطو تمطو كران تبلو سر من قسم توكلو كوش عبد جبال بسقتي انت شراء يعني سند شراء انت الحدي تصدق لزاري ام نسمته ريالة اغنو القبادرو ام سوسمته ام تاريال نفسه جبال بقى خلاص توكلوا إذا بذبوا بقطروا من قسط الأردن إذا وكلنا وسطوان دليل ودرسة لهذا بقى نوصل تتصابي مكينة بهار مي بلاوي لنسو ما نميته نقر موطنا صيقا وماني بلاوي بقالا إذن أرغبنا في نجل استاذ كبوتار حيلا إذن أقول إجل إجل كباب إجلاب كلا إذا بقالنا كذاب وقالا ودلها سبتستا كر دولة إجل كباب تصيقا ونمتنو من قسط المسلم لهنا هكرا كفاف لكن هذا ما يرمو استقناء هنا وانا عبارة عائد عن شكرهم فما سوى إن كان الصحيح على الدنيا الشبثية صحيح على تخصيطهم بآنا فهذه الذي يصبه في الحرابي إلى أعلم سمخصصه وأما إذا فضل أن هذا فيه استقناء عن ذلك وهذا بخلاف الصدقات فإن عباد ماليتهم محضانا فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل يوكيل نية تأثير أي فترة على أن هذه المسألة ما أصدقنا عمدا مهتملة كمونا ها أهرب مينات وأنه مينات مينات آه بوزان لا تقليل إن شكل ما قالوا هيدو بسو أنت تو ما رب راسي إنكرت كتنبه من قصة وكيلوال بيشاك أصدقائي ولا شك بغبا وباتك بقطرون لك بلير الولد بلير الولاد إذن أنت هذه تاربو تتفافلوا لها مكرنا حكومة وسطة لما وجد رجل سطوة سطوة فلياد الله تعالى يؤثر في النية الوكيل شرطة إباثة مالية على أن هذه المسألة منسكة من عمل مهتملة كما هو نمكن فهذا تمام الكلام في زبائنه لأعياده ما جرسه إيه لكي قرم أما يا لأعياده تشو يارده لا لإذا تشارده يتشارب يهودينا نساني كألا ليلة لن نسلت أرسو أرده أي تشارب كذلك دامو ودا ليلة لما قارب أرده بسم الله المكابيبال أي تشارب لغنا دامو لألاه نسلت أرده دامو ليلة سنسلت بكت أرده أي تشارب انظر يميلا هو بسفي فهذا تمام الكلام في ذبائحهم لأعيادهم مالك إشارة لمن لا إشارة مالكم كمون على أن ما أن منصوبة جلسة أنا كعمل مثمرة في الطهور يعني تأثير على ذلك على جميع